بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية؟ قال: حدثنا إبراهيم قال أخبرنا هشام عن معمر وقال الليث حدثني عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحل الظهيرة قال قائل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، قال: إني قد أذن لي بالخروج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه من جملة الأبواب المتعلقة بالأدب يعني في صحيح البخاري، وقد أورد هذه الترجمة: باب هل يزور صاحبه كل يوم وبكرة وعشية. والمقصود من هذا أن الإنسان يزور صاحبه ويزور صديقه على الوجه الذي يعرف أن المزور يسر به، فإذا كان يعرف منه أنه يعجبه أن يأتيه كل يوم أو يأتيه يعني صباحا ومساء بأن قال له أو طلب منه أنه يزور في كل وقت، أو أنه علم من حاله رغبته في ذلك، فإن هذا هو سائر ولا بأس به. وإذا كان يعرف منه عدم الرغبة في تكرار الزيارة أو تتابع الزيارة فإنه يأتي إليه على وجه لا يلحقه فيه مشقة ولا يلحقه فيه مضرة. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني ما تعرف عنهم إلا أنهما مسلمان، وأنهما داخل، وأن لم تعرف عنهما شيئا يعني قبل الإسلام، وإنما كل الذي تعرف عنهم أنه كانوا في حال في زمن الإسلام، وأنهما مسلمان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يزورهما بكرة وعشية. فهذا الذي تعرفه عائشة رضي الله عنها عن أمها وأبيها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام جاءهم في نحر الظهيرة يعني قبل الظهر أو قبل وقت الظهر، وأن هذا شيء لم يكن مألوفا ولم يكن معروفا ومجيئه غريب. فقال أبو بكر رضي الله عنه أنه ما أتى به في هذا الوقت إلا لأمر، يعني لأمر طرأ ولأمر حصل، وأن مجيئه في هذا الوقت على خلاف المعتاد له سبب. ثم أخبره بأنه أذن له بالخروج، يعني أذن له بالهجرة، أذن له بالهجرة إلى المدينة. الحديث أورده البخاري في مواضع في الهجرة وفي غيرها، ولكنه أورده هنا في كتاب الأدب فيما يتعلق بالزيارة وزيارة الإنسان لصاحبه، وأن الزيارة تكون على وجه يعني لا يكرهه المزور ولا يعني يكون عليه فيه غضابة، بما يعرف من حاله من كونه يطلب من الإنسان يزوره باستمرار أو يعجبه ذلك، بحيث أن يتبين له إذا لقيه وإذا جاء حرصه واحتفائه به، وأنه لا يجد شيئا من الثقل ولا شيئا من عدم الارتياح. فهذا يرجع إلى الصديق والصديق، يعني كل منهم يعرف حال صديقه فيزوره على وجه يعني لا يسوءه، وذلك بما يعرفه من حاله. وإذا كان يعرف من حاله أنه لا يعجبه التكرار فلا يفعل. قال حدثنا إبراهيم حدثنا إبراهيم ابن موسى عن هشام ابن يوسف صناني عن معمر ابن راشد وقال الليث حدثني عقيل الليث بن سعد عقيل ابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. والحديث سبق أن مرة هذا التعليق الذي ذكره المصنف هنا يعني سبق أن مر موصولا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الزيارة ومن زار قوما فطعم عندهم. وزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد بن الحذاء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيته الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. ثم قال: باب الزيارة، يعني ترجمة السابقة تكرارها، وأنها يعني تكون تتكرر إذا كان يعرف الإنسان من المزور بأنه يعجبه ذلك. وهنا ذكر الزيارة، أصل الزيارة والتزاور بين الناس، وكونه يطعم من طعام من زاره، أو أن المزور يقدم ما أمكنه من الطعام أو من الشيء الذي يقدم للزائر. هذا يتعلق بأصل الزيارة ومشروعيتها وأنها سائغة وأن الإخوان يتزاورون، والذي قبل ذلك يتعلق بكثرتها وكيف يعني الإنسان يكثر منها أو لا يكثر. وأما هنا في الأصل، وأيضا مع الأكل إذا قدم له شيء يأكله، يعني لا يمتنع من الأكل، فيعني يكون في نفسي المقدم للطعام يعني في نفسه شيء، لا يكون في نفسه بشيء بسبب عدم أكله طعامه. باب الزيارة. ومن زار قوما فطعم عندهم. ومن زار قوما فطعم عندهم، يعني يزور ويأكل. نعم. وزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده. وزار سلمان الفارسي أبا الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكل عنده. نعم. عن أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت في الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار وأكل عندهم طعاما، ولما أراد أن يخرج يعني صلى يعني لهم أو صلى بهم في مكان يعني على حصير أو على بساط قد فنضح له على بساط، نضح يعني نضح الماء، يعني نضح الماء على البساط أو على الفراش الذي أراد أن يصلي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على مشروعية الزيارة وعلى أيضا الأكل عند المزور. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام. نعم. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء عن نعم. أنس بن سيرين عن أنس بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من تجمل للوفود. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال: قال لي سالم بن عبد الله: من استبرق؟ قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه. قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول: رأى عمر رضي الله عنه على رجل حلة من استبرق، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشتري هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك. فقال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فمضى في ذلك ما مضى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت؟ قال: إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا. فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث. ثم قال: تجمل للوفود، يعني الوفود الذين يفدون على الوالي، يعني يتجمل لهم ويكون على هيئة حسنة. والحديث يتعلق بالتجمل للجمعة وللوفود، وقد سبق أن مر يعني في الجمعة والتجمل لها، وذكر الحديث نفسه وأورده هنا وذكر فيه ذكر تجمل الوفود فقط، وهو مشتمل على التجمل الوفود وغير الوفود، أي الجمعة الذي سبق أن مر. فترجم بهذه الترجمة وساق هذا الحديث في قصة عمر رضي الله عنه، وأنه رأى حلة تباع من استبرق، وأن الرسول عليه الصلاة وأنه عرضها على الرسول، وأن أشار على الرسول عليه السلام أن يشتريها وأن يلبسها الوفود وليتجمل يوم الجمعة. فقال عليه السلام: إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة، يعني الحرير لا يجوز لبسه للمسلمين، وإنما يعني يلبسونه في الآخرة ولا يلبسونه في الدنيا، إنما يلبسه من لا خلق له. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه ذكر التجمل، وإنما أنكر عليه الشيء الذي هو حرام، وهو استعمال الحرير ولبس الحرير يعني للرجال، فلم ينكر عليه ما يتعلق بالتجمل أصلا، وإنما أنكر عليه ما يتعلق بلبس الحرير. ثم إنه مضى وقت وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم حلل يعني من حرير، وأنه أرسل إلى عمر حلة منها، فجاء إليه وقال له: إنك قلت في الحلة في مثلها فيما مضى أنها لا يلبس إلا من لا خلاق له، وأن هذه مثلها. ففيه يعني تنبيه، نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء يخشى أن يكون يعني حصل أمر، أو أنه يعني حصل نسخ، أو أنه حصل يعني نسيان أو ما إلى ذلك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يعطيها إياه ليلبسها، وإنما أعطاها إياه ليصيب بها مالا، يعني يبيعها ويستفيد بثمنها، يبيعها ويستفيد من ثمنها، ويبيعها على من على يعني لاستعمالها ممن يسوغ له الاستعمال، والاستعمال الحرير إنما يجوز للنساء فقط لا يجوز للرجال، كما قال عليه الصلاة والسلام: أخذ ذهبا وفضة وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فقال له: تصيب بها مالا، يعني فدل هذا على إنسان يعني يكون يقتني الشيء الذي لا يجوز له استعماله لا بأس به، ولكنه لا يستعمله، ويعني يعطيه أو يهبه لمن يستعمله، لمن أو يبيعه على من يستعمله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه أعطاه إياه لا ليلبسها، وإنما ليصيب بها مالا، يعني ليحصل مالا من قيمتها. فالحديث أورده هنا من أجل التجمل للوفود، وقد أورده فيما مضى فيما يتعلق بالتجمل للجمعة. فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث. وكان ابن عمر لا يرى العلم في الثوب لهذا الحديث، لأن الرسول لأن ذكر الحرير يشمل ما كان قليلا وما كان كثيرا، لكن جاء ما في السنة ما يدل على أنه لا بأس من استعمال أن يكون فيه يعني في جيبه أو في جهة يعني إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، يعني علم أو خط يعني يكون في حاشية الجبة أو حاشية يعني الثوب، فإن ذلك جاءت بالسنة. وابن عمر رضي الله عنه لورعه والاحتياطه كان لا يستعمل الشيء الذي فيه علم من الحرير ولو كان قليلا، وهذا على سبيل الورع، وإلا فإن ثبتت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن أبيه عن يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن عبد الله عن عمر سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله عن عمر قال رحمه الله تعالى باب الإخاء فهم الرواية يعني الرجل عن أبيه عن جده لأنه سالم يروي عن أبيه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر يروي عن عمر قال باب الإخاء والحلف وقال أبو جحيفة رضي الله عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم علينا عبد الرحمن فآخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم ولو بشاه ثم ذكر هذا الباب المتعلق بالآداب وهو باب الإخاء والحلف باب الإخاء والحلف يعني المؤاخاة يعني بين المسلمين والحلف الذي يكون بينهم على وجه لا يترتب عليه مضرة لغيرهم وفيه مصلحة لهم والرسول عليه السلام آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض وآخى بين المهاجرين والأنصار وآخى بين المهاجرين والأنصار ويعني ذكر يعني الحديث الأول قال قال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء بين سلمان وأبي الدرداء آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وهما من المهاجرين نعم وقال عبد الرحمن لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع نعم وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدموا المهاجرون المدينة وكان ليس معهم بيوت ليس لهم بيوت ولا لهم مال فجعل كل واحد يعني أخا يعني لواحد من الأنصار يعني يكون معه في بيته ويطعم معه من طعامه فآخر الرسول صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع فالحديث طويل ولكنه أرد هنا مختصرا من أجل ذكر المؤاخاة بينهما وأنه طلب أن يدل على السوق لأنه قال يعني يعطيه نصف ماله ويطلق إحدى زوجاته ليتزوجها فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق وأهل مكة كانوا أهل تجارة فذهب للسوق وصار يبيع ويفتري ثم بعد ذلك تزوج وجاء وعليه أثر الزواج فالرسول قال له أولم ولو بشات هنا ذكره مختصرا وأشار إلى الوليمة ولم يشر إلى ما تقدمها من كونه طلب الدلالة على السوق ودل عليه وصار يبيع ويشتري حتى تزوج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى القطان عن حميد عن أنس حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس مالك قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أنه قال يعني أبلغك قيل له أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام والمقصود بالحلف الذي يعني في الإسلام المباح المشروع هو التحالف على التناصر والتعاون على الخير وليس للتعاون على سبيل العصبية وأن الإنسان يعني يقوم بنصرة عصبته ولو كانوا ظالمين ويعني يحصل منه التقصير في حق غيرهم وهم مظلومون وإنما يكون ذلك على إذا كان التحالف على تعاون على الخير وعلى نصرة المظلوم وعلى دفع الضرر عن المظلوم فإن هذا أمر مطلوب ولكنه إذا كان على سبيل العصبية وأنه يقاتل من أجل الحمية ومن أجل قبيلته سواء كانوا مخطئين أو مصيبين فهذا هو الذي لا يسوق. إذن التحالف يعني يكون سائغا فيما إذا كان على وجه يعني يترتب عليه مصلحة ولا مضرة فيه، ويمنع فيما إذا كان على طريقة الجاهلية أنهم يتعصبون لقبائلهم وينتصرون لها ولو كانوا ظالمين، ولا ينتصرون لغيرهم ولو كان مظلوما. قال حدثنا محمد بن صباح عن إسماعيل بن زكريا عن عاصم بن سليمان الأحول عن أنس قال رحمه الله تعالى: باب التبسم والضحك. وقالت فاطمة رضي الله عنها: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله هو أضحك وأبكى. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي رضي الله عنه طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر 3 تطليقات، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها. قال: وأبو بكر رضي الله عنه جالس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. ثم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ثم ذكر التبسم والضحك، وأن من الصفات المحمودة والصفات الحميدة أن يلقى الإنسان غيره بوجه طليق وأن يتبسم، يعني لأن ذلك يدخل السرور على من يلاقيه، يدخل السرور على من يلاقيه. والتبسم هو أول الضحك، يعني ويليه الضحك الذي هو يعني أعلى منه ولكن ليس معه صوت، وإن صار معه صوت فإنه يكون قهقها، يكون قهقها. والتبسم والضحك يعني جاءت سنة فيهما، وجاء ما يدل عليهما في أحاديث عديدة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الغالب عليه التبسم، الغالب عليه التبسم، وهو أول الضحك أو مبادئ الضحك الذي يعني ليس فيه يعني توسع في الضحك أو يعني تمكن فيه، وإنما هو مبادئ الضحك. فهذا هو الغالب عليه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يتبسم، وكان وجاء عنه أنه كان يضحك، والضحك أكثر أو أعلى من التبسم، إلا أنه ليس فيه صوت، ليس معه صوت الذي يقال له قهقها، الذي يقال له قهقها. قال: باب التبسم والضحك. قالت فاطمة رضي الله عنها: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت. وقالت فاطمة رضي الله عنها: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت. وهذا حصل في مرض موته، وقال وقد جاء يعني أنه أخبرها بأنه متوفي أو أنه متوفى من هذه المرض، فيعني فحزنت وظهر عليها التأثر، ثم أخبرها بأنها أول أهلها لحوقا به، أول أهله لحوقا به، فتبسمت وضحكت، يعني سرها، يعني سرها ذلك، يعني ساءها الخبر الأول وسرها الخبر الثاني. والمقصود أنها تبسمت لما أسر عليها، أسر لها بهذا الخبر الذي هو كونها أول أهله لحوقا به. قال هنا عليه السلام، قالت أن نعم، قالت فاطمة عليها السلام، قال هنا عليها السلام. المعروف أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يترضى عنهم جميعا، كل واحد يقال رضي الله عنه ويقال رحمه الله، ولكن الغالب أنه يترضى عنهم، وهذا الذي اشتهر عند أهل السنة عندما يقولون عن الرجل رضي الله عنه يعني يفهم أنه صحابي، يعني إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فإنه يقال له يعتبر صحابي. والرسل والأنبياء يقال عليهم الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني الذي يعني يعامل به الأنبياء ويدعى به الأنبياء بأن يصلى ويسلم عليهم، والصحابة يترضى عنهم وغيرهم يترحم عليهم. هذا هو الغالب في الاستعمال الذي جرى عليه السلف، ويترحمون عن الصحابة ويترضون على من عن غيرهم، يعني يحدث الترضي. لكن الغالب والأصل أن الصلاة والسلام على الأنبياء وترضي للصحابة وترحم على على على على من بعدهم. ويأتي في بعض الكتب عليه عليه السلام في بعض في علي وفاطمة وغيرهم من أهل البيت وقال عليه السلام. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال اشتهر يعني في بعض الكتب أن يقال في بعض أهل البيت أو في غيرهم عليه السلام. قال وهذا من عمل نساخ الكتب وليس من المصنفين، هذا من عمل النساخ، يعني يأتي وهو ينسخ الكتاب فإذا مر به رجل من أهل البيت قال عليه السلام، فهو من عمل النساخ وليس من عمل المصنفين، ليس من عمل المصنفين. ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير هذه الآية من سورة الأحزاب. وقال ابن عباس إن الله هو أضحك وأبكى، وقال ابن عباس إن الله هو أضحك وأبكى، يعني هو الذي خلق البكاء يعني في الإنسان وخلق الضحك. والبكاء يعني سائغ يعني من غير نياحة ومن غير صوت، لأن الإنسان يعني يحزن يعني عند يعني يبكي أو يحزن عند التأثر ويضحك عند السرور، والله تعالى هو الذي أوجد هذا فيه. لكن الإنسان لا يجوز له أن يأتي بشيء ممنوع وهو النياحة ورفع الصوت والأعمال الأخرى التي تكون مع النياحة من شق الجيوب وحلق الرؤوس وغير ذلك. والله عز وجل هو الذي خلق الضحك في الإنسان وهو الذي أوجد البكاء يعني في الإنسان. عن عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته، ثم ذكر حديث عائشة عن قصة رفاعة القرظي أنه طلق زوجته يعني آخر تطليقات، لأن يعني طلقها أولى وثانية ثم طلقها الثالثة، ومعلوم أنها بعد الثالثة لا تحل لزوجها إلا بعد زوج بأن ينكحها نكاح رغبة ويطلقها، فبعد ذلك ترجع إلى زوجها الأول، ترجع إلى زوجها الأول إذا أرادت وأراد. هذه المرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إنها كانت عند رفاعة القرظي وأنه طلقها آخر التطليقات، وأنها تزوج بعده عبد الرحمن بن الزبير، وأنه ليس معه إلا مثل هذه، يعني تشير إلى شيء يعني في ثوبها يعني تقلده. فالرسول عليه الصلاة والسلام فهم من القصة ومن من الحكاية التي ذكرتها أنها تريد رفاعة القرظي وأنها تريد أن ترجع إليه، تريد أن ترجع إليه. ففهم أنه سلم من هذا التقديم أنها كانت وأنها طلقها وأنها تزوجت وأنها مع كذا وكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يتبسم يعني من كلامها ومن يعني من هذا الكلام الذي تقوله، ثم قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني لأنها قالت أنها كانت عنده. قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني ما يحصل رجوعها للزوج الأول إلا إذا كان الزوج الثاني قد وطئها واستمتع بها واستمتعت به واستفادت منه واستفاد منها، هذا هو الذي يعني يحصل به التحليل للزوج الأول. أما إذا لم يقدر عليها أو لم يحصل منه لها جماع فإنها لا تحل، يعني حتى يحصل الوطئ. ولهذا أكثر ما يأتي في القرآن ذكر النكاح بالمعنى العقد، ويأتي بمعنى الوطئ، يعني في قصة وطء الزوجة الأولى إذا يعني طلقها الثاني حتى تنكح غيره، فإن طلقها فلا تحل الإثم. حتى تنكح غيره يعني أنها يعني لا تحل إلا بعد النكاح. وأطلق والسنة جاءت بتفسير النكاح بأنه الوطء هنا، وليس المقصود أنه مجرد العقد كما يعني يأتي كثيرا في استعمال القرآن أو في إطلاقات القرآن أنه يراد به العقد فقط وأنه يحصل به التحريم. فلا تنكحوا ما نكح آباؤكم وأمهات نسائكم، يعني مجرد العقد تكون تحرم عليه على التأبيد. لكن إذا كان لكن إذا كان فيما يتعلق بالزوج الثاني فإنه لا بد من الوطء، ولهذا قال حتى يذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وقد جاء عند البخاري نفسه في أطراف هذا الحديث في كتاب اللباس أنه يعني أكذبها وقال إنها كذبت وأنه يعني ليس كما يقول، ولكنها ناشز تريد رفاعة، ولكنها ناشز تريد أن ترجع إلى رفاعة. والحديث ذكره وأنه يعني هذا الكلام الذي تقوله أنه يعني غير صحيح، وذكره في كتاب اللباس في طرفه من كتاب اللباس. نعم. قال حدثنا حبان بن موسى عن عبد الله، قال إنه ينفضها نفض الأديم. نعم. قال حدثنا حبان بن موسى عن عبد الله ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر تبادرنا الحجاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب، فقال أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، ثم أقبل عليهن فقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ثم ذكر حديث مجيء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة يعني عالية أصواتهن على الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني وأنهن يستكثرن. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن المقصود من ذلك أنهن من نسائه، وقد يكون معهن يعني غيرهن، لكن الأصل أنهن نسائه لأنهن هن محل استكثار، يعني يطلب منه استكثار من النفقة ويطلب منه أن يعطيهن أكثر مما كان يعطيهن. فقال إن المقصود أن الله يحمل على أن مقصود نسائه يعني زوجاته، وأنهن بدر الحجاب ليحتجبن عن عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه كان رجلا مهيبا يعني فيه هيبة يعني شديدة، يعني يهاب هيبة شديدة رضي الله عنه وأرضاه. فلما دخل الرسول لما حصل من النساء تأثر وتهيئ وتغير أحوالهن، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل والرسول يضحك، فقال له أضحك الله سنك، ما الذي أضحكك؟ قال أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. أضحك الله سنك بأبي أنت وأمي، يعني أنت مفدي بأبي وأمي، أنت مفدي بأبي وأمي. فالرسول صلى الله عليه وسلم تبسم من هيبتهن لعمر وقال إنهن لما سمعن صوتك يعني حصل منهن كذا وكذا، فقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول صلى الله عليه وسلم، يعني تحصل هيبة من كن لي ولا تحصل هيبة من كن لرسول صلى الله عليه وسلم. فقلنا له أنت أفضوا وأغلظ. أفضوا وأغلظ هذه هذا يعني هذا التفضيل ليس على بابه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء من هذه الصفة الفظاظة والغلظة, وإنما يعني هذه من العبارات التي بها أحيانا يأتي التفضيل وليس فيه تفضيل, وإنما هو إشارة إلى الشيء الذي حصل, مثل أصحاب الجنة يوم إذا خير مستقرا وأحسن مقيلا, يعني فليس فيه تفضيل المسلمين على غيرهم لأن أولئك في خير وهؤلاء في شر, ولكن المقصود من ذلك أنه من لفظ التفضيل الذي ليس على بابه. فهنا أغضوا وأغلظ يعني ليس المقصود به أنه اتصف مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة وأنه زاد عليه فيها, وإنما مقصود به أنه متصف بالغلظة ومتصف بالشدة, وهذا معروف رضي الله عنه وابي عمر, وكان رجلا مهيبا رضي الله عنه وأرضاه. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني بين منقبة من مناقبه وظيلة من فضائله, قال ما سلك الشيطان فجا, ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجا, يعني ما سلكت طريقا إلا وهرب الشيطان من ذلك الطريق, لأنه لا يريد أن يلقى عمر, الشيطان لا يريد أن يلقى عمر لما فيه من الشدة ولما فيه من القوة وقوة البأس رضي الله تعالى عنه وارضاه. والمقصود من ذلك تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل منهن لما سمعنا صوت عمر رضي الله عنه. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويش عن إبراهيم ابن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال إنا قافلون غدا إن شاء الله, فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبرح أو نفتحها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال, قال فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله, قال فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي حدثنا سفيان كله بالخبر. ثم ذكر هذا الحديث في قصة يعني حصارهم للطائف يعني في غزوة حنين, وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني لما كان معهم مع أصحابه وكانوا حاصروهم مدة, فالرسول قال إنا قافلون يعني راجعون, فأرادوا أن يحصل القتال وأن يفتحوا يعني يفتحوا تلك البلد التي يعني حاصروها, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أغدوا عن القتال, فغدوا عن القتال فأصابهم جراحات لأن هوازن يعني رماة وعندهم يعني معرفة بالحرب وفي القتال فكثرت فيهم الجراحات, فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنا قافلون غدا إن شاء الله, فسكتوا لأن في الأول كان عندهم نشاط وعندهم لأن ما حصل شيء لهم إلى الآن, فيعني قالوا لا نبرح حتى نفتح, فقال اغدوا على القتال. وفي المرة الأخيرة وفي المرة الثانية لما قال إن قافلون غدا سكتوا يعني موافزين على لأن حصل لهم يعني الضرر, فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني من كونهم في المرة الأولى عندهم نشاط وأرادوا أن يتقدموا, ولما أصابهم الجراح وأصابهم الضرر عند ذلك سكتوا يعني ما لم يمانعوا وما قالوا أننا نستمر, فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم من صنيعهم, ومحل الشاهد من إيراد الحديث هو التبسم, كون الرسول تبسم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار عن أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو. نعم. قال الحميدي حدثنا سفيان كله بالخبر. قال حدثنا سفيان كله بالخبر. قال الحميدي هو شيخ البخاري محمد عبد الله بن الزبير المكي. حدثنا سفيان كله بالخبر يعني أن الإسناد يعني كله بلفظ الأخبار, أخبرني أخبرني أخبرني, لأن الإسناد الأول فيه عن عن فلان عن فلان عن فلان، فأشار إلى أن الطريقة الثانية التي عن طريق الحميدي أنها عن سفيان، وأنها برفض الإخبار يعني بدل العنعنة التي جاءت في الإسناد الأول. قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال ليس لي، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فأتي بعرق فيه تمر، قال إبراهيم العرق المكتل، فقال أين السائل، فصدق بها فصدق بها، قال على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال فأنتم إذن. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالمجامع في نهار رمضان وأن عليه الكفارة وهي عتق، ثم إذا لم يستطع يأتي بالصيام شهرين تابعين، وإذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا، وهذه كفارة الجماع في رمضان وكفارة الظهار كما جاء في القرآن. فالرسول عليه السلام جاءه رجل وقال إنه حصل منه الوقع على أهل في رمضان، فأمره بأن يعتق رقبة، قال لا يستطيع، لا يعني لا يجد، ما عنده شيء، قال صم شهرين متابعين، قال لا يستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فجلس. ثم إنه أتي الرسول بمكتل يعني زنبيل يعني فيه شيء من الطعام، فقال خذ تصدق به، فقال على أفقر منا يا رسول الله، يعني ما في المدينة أهل بيت أفقر منا يعني، وهذا على حسب غالب ظنه، وإلا قد يكون من هو أشد منه وهو لا يعلم. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم كونه أولا يعني جاء يعني يريد يعني يعرف الكفارة التي عليه، وأنه لم يقدر حتى هذا، ولما طلب أو أتي بشيء يعطى إياه ليصدق به قال إنه ليس هناك أفقر منا، فضحك عليه الصلاة والسلام من حالة هذا الرجل، ثم قال يعني فأنتم إذن، يعني معناه أنهم يستعملونه ويستفيدونه، لكن لا يعني ذلك سقوط الكفارة عنه، بل هي باقية في ذمته، باقية في ذمته، الكفارة باقية في ذمة هذا الرجل، وهي عتق، فإن لم يستطع الصيام فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين، وهذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني أنه كفارة أنفقها عن نفسه، وإنما شيء هو من أشد الناس حاجة إليه، فأذنه الرسول صلى الله عليه وسلم باستعماله، ولكن كفارة باقية على ما هي عليه في ذمته. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل التبوذكي عن ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال حدثنا مالك عن اسحاق عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشيه، فأدركه عربي فجبذ بردائه جبذة شديدة، قال أنس فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل هذا الأعرابي وحلمه عليه السلام عليه، وأنه كان أنس يمشي معه فيعني جاء أعرابي وكان عليه يعني رداء يعني غليظ الحاشية يعني الحاشية يعني غليظة شديدة، فجبذه فيعني أثرت هذه الجبذة في جسد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنه انطبع يعني على جسده يعني هيئة الحاشية، فيعني يعني حصل التأثر الرسول صلى الله عليه وسلم في جسده، والتفت إليه وقال مر لي مما أعطاك الله، فأعطى ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، ما قابله يعني بالكلام الزجر ولا، وإنما كان هذا من حلمه عليه السلام وما اتصل به من الحلم وعدم المؤاخذة يعني، وكان لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، فضحك وأعطاه وأمر له بعطاء، وأمر له بعطاء محل شاهد كون النفس تبسم يعني في هذا الوقت أو في هذا يعني في هذه الحال التي فيها إيذاء شديد للرسول صلى الله عليه وسلم من شدة هذه الجبذة، وهذا من جفاء الأعراب الذين وصفوا به وأنه كان يحصل منهم الجفاء، وهذا من جفائهم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه قال ما حجب منذ أسلمت وما رآني إلا تبسم، وقلت له أني لا أثبت على الخيل فضرب في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يعني هذه يعني المعاملة التي يعاملها جرير بن عبد الله البجلي، وذلك لأنه كان له منزلة في قومه، وكان يعني يريد من هذه المعاملة أن يجتهد في الدعوة إلى الإسلام، ولهذا لما بايعه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، يعني أضاف كلمة النصح لكل مسلم يعني في حقه، كان يبايع على السمع والطاعة وعلى الإيمان، وكل يضيف إليه ما يناسبه، فأضاف إلى جرير النصح لكل مسلم لأنه كان له منزلة في قومه، فأراد أن يحصل منه النصح للمسلمين بحيث يدخل في الإسلام ويعني يستفيد ويستفيد من نصحه رضي الله عنه وأرضاه. قال إنه ما حجبه يعني أنه يعني يدخل عليه، وكذلك أيضا يعني لا يراه إلا تبسم، يعني وهذا كله كما عرفنا من أجل أن يقوم بما يمكنه من الدعوة إلى الإسلام والنصح للمسلمين. وأخبر بأنه كان لا يثبت على الفرس وعلى الخيل فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قيس بن أبي حازم عن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد. ثم ذكر هذا الحديث عن يعني عن أم سلمة أن أم سليم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرها، يعني المقصود أنها تبسمت وضحكت والرسول أقرها يعني على ذلك، وإنما أنكر عليها يعني قولها أو تحتلم المرأة، أنكر يعني عليها كونها تحتلم، قال بأي شيء يكون الشبه؟ يعني الشبه يكون بالأم ويكون بالأب، وكل ذلك بسبب الماء، بسبب الذي يكون من الرجل ويكون من المرأة. فمحل الشاهد من إراده هنا ما يتعلق بتبسم أم سلمة أو ضحك أم سلمة وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم إياها، وأن التبسم أو الضحك الذي يعني يكون له سبب أنه لا بأس به. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي عن يحيى القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بضحكه صلى الله عليه وسلم وأن غالب ضحكه التبسم وأنه قد يحصل منه الضحك الذي هو زائد على مجرد التبسم. وقال ما رأيت نفسه مستجمعا يعني ضاحكا مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته. لهواته يعني لهواته يعني اللحمة التي يكون في سقف الفم مما يلي الحلق. إنما كان يتبسم يعني هذا هو المعروف من تبسمه أو من ضحكه أنه التبسم. قال حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر وهو سالم المدني عن سليمان بن يسار عن عائشة قال حدثنا محمد بن محبوب قال سليمان بن يسار هذا هو أحد فقهاء المدينة السبعة سليمان بن يسار قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال قحط المطر فاستسق ربك فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب فاستسقى فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطروا حتى سالت متاعب المدينة فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال غرقنا فادعوا ربك يحبسها فيحبسها عنا فضحك ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثة فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر منها شيء يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فجاءه رجل وقال ادعو الله أن يغيثنا وذكر ما حصل من الضرر وهلاك الأموال فرفع يديه واستسقى وطلب الله السقيا يعني حصل وما في المدينة وما في السماء من قزعة يعني ما في من سحاب لا قليل ولا كثير فنشأ السحاب واتصل بعضه بعض حتى أمطر واستمر المطر أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الثانية والمطر يعني ينزل عليهم وقد كثر المطر في المدينة فطلب منه الاستصحاء يعني بأن يحصل الصحو أو المرة الأولى طلب الاستسقاء والثاني طلب الاستصحاء وأن يحصل الصحو فالرسول عليه الصلاة والسلام بكمال أدبه ولكمال أخلاقه سأل الله عز وجل أن يعني يجعلها حواليهم ولا عليهم يعني تكون على منابت الشجر وعلى الأودية ويعني يستفيد منها الناس ولا تكون على المدينة فانطشعت فصارت يعني ذهبت يمين وشمال حتى كان المطر حوالي المدينة وليس على المدينة منه شيء فيعني قال أن الله يري عباده يعني إكرام نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته وأنه حصل لهم يعني ما أرادوا وأنه كثر الخير والمطر حتى طلبوا أن يحصل الصحو لهم بدل ما يحصل الغيم ويحصل مطر على مدينة فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل أن يكون يعني حول المدينة وعلى الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر والمقصود من ذلك تبسم الرسول عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية أو في الأول يطلبون مطر وفي الثاني يطلبون استسحاء. قال حدثنا محمد بن محبوب عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قتادة عن أنس قال وقال لي خليفة خليفة بن خياط عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة عن أنس نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. قال حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وقال عكرمة بن عمار عن يحيى عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. فهو كما قال، يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يكفر أخاه، وأنه إذا كفره وقال إنه كافر فإنه يبوء بها أحدهما، إن كان ذلك كافرا أو أنه من أهل الكفر فإنه يعني يكون كما قال، وإلا فإنه يعني فإنه يبوء بها أحدهما، إن كان ذاك يعني الذي هو الذي كفر يعني فيلحقه تبعاته، وإن لم يكن وإن كان سليما فإنها ترجع وتبعاتها ترجع إلى المكفر الذي أقدم على التكفير وهو لا يجوز له أن يكفر، فقد باء بها أحدهما، يعني أن الإثم والنتيجة والتبعة المترتبة إما تكون للذي قاله أو الذي وصفه بأنه كافر، وإلا رجعت إلى صاحبها الذي قالها، لكنه لا يكون كافرا يعني خارجا من الملة، وإنما يحصل الإثم يعني في ذلك. قال حدثنا محمد وأحمد بن سعيد محمد بن ذهلي وأحمد بن سعيد الدارمي عن عثمان بن عمر العبدي قال عن علي بن المبارك الهنائي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد المدني أنه سمع أبا سلمة أنه سمع أبا هريرة، يعني ذكر واسطة يحيى ابن أبي يزيد عبد الله بن يزيد. قال رحمه الله تعالى: باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه: خالط الناس ودينك لا تكلمنه والدعابة مع الأهل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. ثم قال: باب الانبساط مع الناس إلى الناس، الانبساط إلى الناس والدعابة مع الأهل. ذكر يعني مقصودها الترجمة أن الإنسان يعني ينبسط من الناس ويعني يحصل منه المزح الذي ليس في محذور، ولكن لا يتعرض لدينه وحصول النقص في دينه. ولهذا ذكر هذا الأثر عن مسعود وقال: خالط الناس ودينك لا تكلمنه، يعني لا تجرحه، يعني لا تجرح دينك، يعني دينك ليكن على سلامة في حال انبساطك ويعني مزاحك مع الناس، لا يأتي الإنسان بشيء لا يليق يعني يضر في دينه. خالط الناس ودينك لا تكلمنه، يعني لا تجرحنه، لأن الكلم هو الجرح، ويقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان. كلم اللسان يعني الجرح الذي يحصل باللسان، يعني يكون وقد يكون أنكى من جرح السنان الذي هو الحديد والسيف لشدة يعني شدة الكلم الذي يحصل من اللسان. خالط الناس ودينك لا تكلمنه. ثم ذكر أنس قال: كان صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول. ثم ذكر حديث أنس أن مسلم قال: كان يخالطنا، يعني يكون معهم يعني كأنه واحد منهم يعني ويحصل معه المزاح، ولكنه لا يقول إلا حقا إذا مزح، إذا حصل مزح لا يقول إلا حقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان يخالطنا حتى أنه يقول لأخ لصغير يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني أخ له من أمه من أولاده يعني أبوه أبو طلحة، وكان يكنى أبا عمير وهو صغير ويقول ما فعل النغير، يعني طائر كان يلعب به، ثم إنه جاءه وقد مات هذا الطائر وقد حزن عليه أبو عمير، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير يا أبا عمير ما فعل. وهذا يعني من مزاحه ومداعبته للصغار ويعني سماحته وانبساطه لغيره من الصغار والكبار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن أبي التياح هو يزيد بن حميد الضبعي عن أنس بن مالك قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسر بهن فيسربهن إلي فيلعبن معي. أعد قالت عائشة رضي الله عنها كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في قصة لعبها، وأن لها صواحب كنا يأتينا إليها ويلعبنا معها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يتقمعنا أي هذه الصواحب يعني يحصل منها الخجل يعني إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه السلام هو الذي يوجههن ويرشدهن إلى أن يذهبن ويدخلن مع عائشة، فقال يسربهن إلي يعني يرسلهن ويطلب منهن أن يأتين إليها وأن يدخلن عليها وأن يلعبن معها. وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث لسماحة عليه السلام وانبساط الناس مع الصغار والكبار، وهذا من انبساطه مع هؤلاء الصغيرات التي كنا يخجلن يعني منه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان يدفعهن ويدعوهن إلى أن يدخلن ويسربهن يعني يرسلهن يعني بعضهن وراء بعض حتى يعني يصلن إلى عائشة ويلعبن معها. وهذه اللعب التي هي البنات هي يعني هي أعواد وقماش يعني يعرض حتى يعني يقال له بنت ويقال لها بنات، وليست يعني وليست من الأشياء التي فيها صور يعني محرمة مثل ما هو موجود في هذا الزمان، تكون الصور على شكل يعني على شكل إنسان مجسم بجميع الصفات التي يكون له، فيعني فمثل هذا لا ينبغي أن يعني يحضره لبناته، وإنما الذي كان لعائشة هو ما كان ليس من هذا القبيل وليس فيه فتنة وليس فيه يعني صورة يعني حقيقية واضحة، وإنما هي أعواد تلف بخرق وتلف ب يعني قطعة من القماش فتسمى بنات. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام وعن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب المداراة مع الناس. ويذكر عن أبي الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال حدثه عروة بن الزبير عن أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخ العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول، فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. قال بابه المداراة مع الناس. باب المداراة مع الناس. المداراة يعني هي يعني المعاملة التي يكون بها دفع شر وليس بها ارتكاب محظور، وهي تختلف عن المداهنة. المداهنة هي التي يقع يعني في أمر محرم من أجل المخلوقين، هذه يداهنهم ويعني يتنازل يعني عن الحق أو عن شيء من الحق من أجل يعني إرضائهم أو من أجل يعني لين الجانب معهم، هذه مداهنة وهي محرمة. وأما المدارات التي هي يعني كون الإنسان يعني يحصل منه أشياء يعني يدفع بها ضرا ولا يترتب على ذلك ارتكاب أمر محرم، فهذه هي السائغة، وهي أصلها المدارعة من الدرء وهو الدفع، يعني يدفع عن نفسه شيئا بسبب هذه المدارات من غير أن يرتكب أمرا محرما. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي الدرداء. أنا أبي الدرداء قال إن كنا لا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا نكشر في وجوه أقدام، يعني أنهم يعني يظهر منهم التبسم أو يظهر منهم يعني شيء يعني في معاملتهم مع أنهم يكرهونهم وقلوبهم تكرههم، يعني يكشرون يعني أن يحصل منهم التبسم، وهذا من أجل المدارات، يعني من أجل المدارات ودفع الضرر عنهم بسبب ما يتصف به هذا المدارة، يتصف به هذا المدارة. وإن قلوبنا تلعنهم يعني معناه أنهم يكرهونهم، ويعني ويختلف الظاهر مع الباطن، ولكنه ذلك يحصل من أجل دفع الضرر. ثم ذكر الحديث عائشة استأذن رجل فقال نعم استأذن رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال إذنوا له بإساق العشيرة، إذنوا له بإساق العشيرة، يعني كان بإساق العشيرة هذا ذم له، فلما يعني دخل عليه ألان له الكلام، يعني صار الكلام معه يختلف عن الكلام الأول، لأن ذاك يقتضي أنه يشتد معه، والذي حصل منه لين الكلام معه. فسألته عن ذلك فيما بعد فقال إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء شره، يعني أن يكون الناس يعني يعاملونه معاملة من أجل أن يسلموا من شره، هذا شر الناس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر نعم محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة، فلما جاء قال خبأت هذا لك، قال أيوب بثوبه أنه يريه إياه وكان في خلقه شيء. رواه حماد بن زيد عن أيوب. وقال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بالأقبية التي وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأقبية هي ألبسة يعني ضيقة، يعني يقال أنها من لباس العجم، وذكر هذه الأقبية وأنها يعني مزررة بذهب وهي من ديباج. من ديباج نعم أقبية من ديباج مزررة بالذهب، مزررة بالذهب، وكان وزعها وبقي واحد تركه من أجل مخرمة، وذلك أن مخرمة يعني عنده شدة وعنده في خلقه يعني شيء كما جاء في الحديث، يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه يعني منها يعني حتى لا يحصل منه كلام يعني لا ينبغي. وهذا محل الشاهد، يعني كونه يعني دارا ويعني ويعرف يعني ما في يعني ما في خلقه من الشدة، فأراد أن يعني يدخر له هذا الشيء ويعطيه إياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من المدارات. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب